الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أيها المستمع الكريم تحية طيبة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من غريب القرآن. كان المقام قد حل بنا عند مادة الراء والباء والطاء، رابط. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أي ثبتوا ودوموا. قال الأخ: شاء الله، حول مائدة القرآن وبعض ألفاظه. وصل بنا الحديث إلى مادة الدال والهمزة والباء، الدأب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. كدأب آل فرعون أي كسنة آل فرعون وعادتهم. قال الراجز: ما زال هذا دأبها ودأبي. والدأب والديدن والدين واحد. قال المثقب العبدي: تقول إذا درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني؟ وماذا يرتجي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ وقوله درأت أي بسطت، ويقال يا فلانة ادرأي لفلان الوسادة. وقال خداش ابن زهير العامري في يوم الفجار: وكانت النصرة فيه لكنانة وقريش على قيس، وما زال ذاك الدأب حتى تخاذلت هوازن وارفضت سليم وعامر. ويوم الفجار هو الوقعة العظمى، نسبت إلى البراض ابن قيس فقيل فجار البراض، وإنما سميت حرب الفجار لأنهم فجروا واستحلوا فيها حرمة الأشهر الحرم. الدال والحاء والضاد، الدحض. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا به الحق ويذهبوا به. يقال مكان دحض أي مزل مزلق، لا يثبت فيه خف ولا قدم ولا حافر. قال طرفة: وردت ونح اليشكري حذاره، وحاد كما حاد البعير عن الدحض. وتقول العرب: أدحض الله حجته، وهل بالموت يا للناس عار. الخاء واللام والفاء، المخلفون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بعده. قال الحارث بن خالد: عقب الربيع خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا. الشواطب التي يشطبن سحاء الجريد ثم يصبغنه ويرملن الحصر. وقوله تعالى: من الخالفين، الخالف الذي خلف بعد شاخص فقعد في رحله، وهو من تخلف عن القوم. ومنه: اللهم اخلفني في ولدي. ويقال فلان خالفة أهل بيته، أي مخالفهم إذا كان لا خير فيه. وقوله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. قال أهل اللغة: خلفة، يجيء هذا في إثر هذا. وأنشدوا قول زهير: بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. والعين جمع أعين وعيناء، وهي ذوات العيون الواسعة، والاسم منه عين كفرح. وأراد بها البقر الوحشية، والآرام جمع ريم وهو الظبي الخالص البياض، والأطلاء جمع طلن وهو ولد البقرة والظبية، أراد بها الظباء الخالصة البياض، والمجثم موضع الجثوم كالمرقد، يريد يخلف بعضها بعضا أي يأتي قطيع بعد آخر. وجاء أيضا في التفسير خلفة مختلفان، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الآية. وقوله سبحانه وتعالى: خلائف الأرض، واحدهم خليفة في الأرض بعد خليفة. قال الشماخ: تصيبهم وتخطئني المنايا، وأخلف الربوع عن الربوع. الربع الدار، والجميع ربوع، والربع أيضا قبيلة. قال: يقال رجل من ربعة، يعني من قبيلته. الخاء واللام والقاف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس قال: أخبرني عن قوله تعالى من خلاق. قال: نصيب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال. هنا يتوقف بنا الحديث، إلى لقاء قريب بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي.